مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم ونواصل فقراتنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة أمواج FM من طرطوس. طبعا اسمحوا لي مستمعي الأعزاء أن أرحب بالسيد منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي اتحاد لفرع اتحاد الحرفيين بطرطوس، رئيس مكتب الثقافة والإعلام والنشر، طبعا استكمالا للحلقة الماضية. سيد منذر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، يخلي ليك، وبشكر كثير على الاستضافة مرة ثانية. أهلا وسهلا. نعم. هو كان وقت قصير و... صحيح. أهلا وسهلا فيك أستاذ منذر. خلينا نبدأ بالواقع الحرفي والحرفيين في طرطوس، كيف تشوفوا؟ واقع الحرفي جيد، يعني احنا بدنا نقول ما في شيء الى حد ما، ما فينا نقول يعني اي امر كله ممتاز، لان دائما هناك بعض المنغصات بتكون معوقات بالامور خلال الازمه الحاليه او حتى ما قبل، دائما في منغصات، ونحن هيدي مهمتنا انه احنا نزيل هيدي المنغصات من امام الحرفي، لان احنا بيهمنا انه احنا لما بنحكي لما نقول حرفيين، الحرفيين بتعرفي حضرتك هو سلسله المجتمع من الفئه الناخبه ارباب عمل، صحيح. يعني هو العنصر الهام في اي مكان موجود متواجد في الحرفه، فذلك نحن مهمتنا انه نزل للصعاب قدامه، نشيل هاي المنغصات ليستمر لينتج ليعطي ليقدم حاجه البلد. فهيدا بالنسبه للجمعيات الحرفيه. عدد الجمعيات عندنا 18 جمعيه نحن متعدده، طبعا في جمعيات تضم، يعني هي جمعيه بتكون تضم اكثر من حرفه او مهنه. مثلا لما بقول لك انا جمعيه الحداده، جمعيه الحداده هي تضم الحداده الميكانيكي خراطة المعادن الالمنيوم، نعم. يعني عدة اعمال بتكون تتبع لجمعيه واحده. طبعا نحن عندنا كل جمعيه لها اختصاصات وعندها مجالس ادارتها، وتعتبر هي لها رايها الخاص، وهذا شيء اكيد نحن بنحترمه تماما، بس طبعا كلياتنا بنتبع نحن للسياسه الهرميه اللي هي في عنا اتحاد عام بدمشق، بيتبع كل المحافظات تتبع لاتحاد عام وهو رأس الهرم للمنظمة. نعم، في شيء مثلا الجمعيات الحرفية اللي بتتميز فيها طرطوس بدلا عن غيرها من المحافظات؟ نحن هلأ هو فعليا أغلب الجمعيات يعني موجودة متواجدة في المحافظات. نحن عندنا هلأ مثلا جمعية المهن اليدوية والحرف التراثية والتقليدية، هي كان اسمها جمعية الجلديات والحرف اليدوية. نحن عندنا التراث السوري والتراث التقليدي عندنا في طرطوس له طابع خاص وله مميزات خاصة، فنحن هيدي الجمعية يمكن عددها منه كتير كبير، وإنما هي النوعية، يعني هيدي النوعية اللي نحن كتير نهتم فيها. في جمعيات خاصة بالبحر والأعمال البحرية؟ نحن هلأ عم نسعى جاهدين، يعني أنا بقول هلأ أنا بقول للي عم يشتغلوا بالمراكب الصيد، نعم. ومراكب النزهة، أنا نحن عندنا طموح أكبر أنه أنتم ما تضلوا بمراكب الزيت ومراكب الصيد ومراكب النزهة، نعم. عندهم عقبات بحاجة للتزليل، هن عم يعجزوا عن تزليلها، أنتم بحاجة للالتفاف حول منظمتنا هنا، نحن دعينهم ليشكلوا الجمعية الخاصة فيهم، نعم. ونحن مستعدين إذا كان هو العدد غير كافي بالقانون، فنحن في عنا جمعية اسمها جمعية نجارة، نعم. عنهم بيشتغلوا بالأخشاب بالأصل، صحيح. فينا نضمون لألا، نعم. ونحن في تواصل بيننا وبينهم، عم نحاول نشر الجمعية شوي، هن يمكن في عندهم مجموعة حرف، يعني سواء كان المراكب أو الصدفيات أو غيرها. طبعا هلأ الصدفيات تعتبر الحرف اليدوية، لأنه هي أشكال بيعملوها، هي موجودة عندنا صدفيات، وإنما إحنا المراكب هو ليش لها اهتمام خاص، لأنه إذا نحن تاريخ الفينيق وتاريخ الفينيقيين، ونحن سيدنا مصنع مركب صيد ونزهة، وين نحن عنا قدرات، ونحن بنعرف عنا مبدعين، ومنشوفه نحن بالتصنيع مستعدين يصنعوا ويضاهوا العالم بتصنيعهم، فنحن خلنا نرجع على أصلنا الفينيقي بتصنيع السفن، نحن ندير أشرعتنا مثل ما نحن بدنا، ما حدا يوجهنا لو ما بدنا نوجه. حلو. أستاذ منذر، طبعا هناك يعني في محلات تعمل بأعمال المجازين العقاريين ضمن المدينة وكافة أيضا المناطق، نعم. المحافظة، هذه المحلات غير مرخصة وغير منتسبة للجمعية الحرفية المجازين بالأعمال العقارية، يعني شو وضعها؟ هلأ أولا نحن ما حدا بيقدر يزاول هذه الحرفة إذا ما انتسب، ليش؟ لأنه هذا يخضع لمسابقة. بس في محلات، هلأ في محلات هيدي ممكن تكون الجهات الخاصة أو العامة اللي هي معنية فيها هي مغطية عليها، بس نحن أي واحد بنعرف فيه أول شيء ممنوع يفوت على دائرة، لأن نحن ما بيفوت المجاز العقاري أو معاقد معاملات بده يكون منتسب، بده يكون يحمل بطاقة، نعم. بتتبدل كل سنة البطاقة إلى تاريخ، صحيح. ممنوع بتستقبله أي دائرة إذا البطاقة منها موجودة على صدره، نعم. هيدا الأمر حتمي، وبعدين ما بيقدروا يزاوله، يعتبر هيدا متعدي لأنه هذا موضوع قانوني، أول شيء يخضع لمسابقة وبينجح بمسابقة لحتى يصير هو مجاز عقاري، حلو. وإلا ما المهم أنه يحمل شهادة، إذا ما نجح بهذه المسابقة يعني غير يعني ممنوع على الإطلاق أن يزاول هذا العمل على الإطلاق، حلو. فلذلك نحن أي حدا ممكن يجينا أي شكوى عليه مباشرة رح نوجه عليه، هذا ممنوع منعا باتا، لأنه هذا بيصير فيها عملية أذى للمواطن أول شيء يمكن ما يكون هو يفهم شو عم يعمل، اثنين قد يعرض المواطن إلى عملية نصب واحتيال. صح. طيب هلا أيضا في بالنسبة للجمعية الحرفية للحلاقة، يعني ضرورة وضع المحلات الغير مرخصة إداريا وحرفيا بالطريقة القانونية في طرطوس من قبل الجهات المعنية وإلزامة بالانتساب، يعني هناك بعض المحلات الحلاقة غير مرخصة وبالتالي أيضا تمارس بعض الأعمال الخاصة بالأطباء، انتم شو دوركم هون كتير؟ نحن ما بتجينا شكاوى بهالخصوص على الاطلاق، وانما هو الدار دار الوحدات الاداريه. نعم. كل وحده اداريه ما شاء الله عنهم اللي بيضلوا بيتجولوا بالشوارع وبيعرفوا في متابعه مع الوحدات الاداريه. طبعا نحن متابعين مع اي جهه بتحب التعاون، نحن بنطلب التعاون، نحن يعني نحن متعاونين لاقصى درجه، نحن دائما بنطلب التعاون لتصويب الامور بالشكل الصحيح بما في المصلحه العامه. نعم. فلذلك نحن بنقول هذا الموضوع يتبع للوحدات الاداريه، لما بيكون في غض بصر الوحده الاداريه هي المسؤوله، نحن ممنوع حد يزاول أي مهنة إلا ما يكون منتسب لعنا، ولما بينتسب لعنا هو محمي عنا، هو بياخد حقوقه بس إنما واجباته بده يؤديها، لأن نحن دائما نحن منظمة ما بس نحن ندافع عن الحقوق، نحن كمان مهمتنا نأمن حقوق الدولة كمان نأمن حقوق المواطن. صحيح. إذا نحن منصفين، ما هو للدولة للدولة وما هو للمواطن للمواطن بكل بساطة. نأتي إلى الموضوع الأهم يعني لدينا ولدى الكثير من الأخوة الحرفيين، المنطقة الصناعية بطرطوس. نعم. هناك يعني قضايا كثيرة متعلقة بالمنطقة الصناعية ب محافظة أو مدينة طرطوس، وشكاوى كثيرة وعديدة حول النظافة، شبكة المياه المهترئة، أيضا صرف الصحي، الكهرباء، ما في مظلات. نعم. بالصيف ولا بالمطر أمام المحلات الصناعية، يعني نحكي عن هذا الموضوع. في منا شيء إيجابي رح يكون، في منا شيء سلبي مع الأسف. نعم. هلا خلينا نبدا بالخدمات. نعم. الخدمات تم رفع رسم الخدمات من قبل بلدية طرطوس، صارت 3 أضعاف عن ما كان مع الأسف. هذا سلبي. بس أنا هون المشكلة. نعم. إنه هون اليوم ارتفع رسم الخدمات وعم يتم تحصيله. صحيح. بس فقدت الخدمات، يعني هذه المشكلة. صحيح. هلا نحن بنقول على بالنا نحن ما رفعنا رسم بشكل مرتفع كتير، هلا بمرتفع بقليل هذا الكلام غير منطقي. اليوم رسم مقابل، إذا أنت تأخذ مني رسم أنا بدي مقابل. بدي مقابل. صحيح. هذا القانون، أنتوا بتشتغلوا بالقانون وهذا قانون، فلذلك نحن بنقول أول شغلة رفعوا رسم، هذا بالنسبة لألون هذا ميزة ممتازة، لأن نحن فقدت الخدمات وهذا شيء غريب، بس ما غريب لأن نحن بنعرف أنه بالأصل ما عندهم برنامج خدمات. نعم. يعني عنا نحن إذا بدك تحكي عن الحفر اللي حضرتك عم تسألني هلا، هاي خدمات كمان. نعم. هلا فيني أقول لك أنا عنا بالمنطقة الصناعية بين الحفرة والحفرة حفرتين. حلو. يعني هذا أمر طبيعي، وهذا فيني يطلعوا يتأكدوا منه اللي بيعرفوا فيه. صحيح. عنا إنارة ليلية صفر، ما عنا أي إنارة ليلية شغالة، علما رغم المطالبة الرسمية والغير رسمية كانوا بالبداية يطلعوا يعملوا صيانات. نعم. هلا بعد أنا بأكد لك من سنة ونص يمكن أكثر ما حدا بيطلع يعمل صيني على رغم المطالبة، يعني عندنا بتفوتي على المنطقة الصناعية بالليل ديجور بما باللغة العربية، يعني ظلام دامس، فهذا واحد منهم. عندك موضوع مثلا أنه النظافة وهي الأهم. صحيح. موضوع النظافة يعني بيطلعوا هلأ شوفي ما عندهم برنامج، كل فترة بالتواصل بيطلعوا بس يصير تراكم، ما بيتم ترحيل، بيرحلوا بس يصير تراكم بيرحلوا، يعني بالاسبوع مرتين، يعني ما في متابعه بشكل، ما في متابعه، ما عندهم اليه. دائما بتقول البلديه انه انا لا املك الامكانيه، طيب ما قبل هلا كله يعني لاقوا بس مرجحها هو الازمه، بس مع الاسف انا بقول لهم كانت الموضوع قبل الازمه وكانت مرتاحين وكانت اموالكم موجوده. صحيح. فبالحد الادنى المنطقه الصناعيه بحاجه لآليات عمل مستمره، بحاجه لآليات دائمه، ونحن هذا الموضوع لما لقينا انه البلديه عاجزه عن تامينه طالبنا بتطبيق في نظام اسمه أحداث وإستثمار مناطق صناعية رقم 237 لعام 2011، طالبنا تطبيق أحد بنوده هني عم يطبقوا اللي أهواه أنه يطبق فورا، وأنما هذا البند هني كانوا مغضين البصر عنه، اللي هو أنه موارد المنطقة الصناعية للمنطقة الصناعية. نعم. يعني أنتوا عم تجبوا المنطقة الصناعية، عم يجي منها موارد، عم يجي منها استثمارات، مفروض يصير في تحسين بالخدمة، حسنوا فيها، هني عم ياخدوها بيحطوها بمكان آخر. بالنسبة كمان الشبكات المياه يعني كثير في معاناة مهترئة، ما في استراحات. نعم. ما في مطاعم. شبكة المياه بحاجة لتغيير بالكامل. بالكامل. شبكة المياه إلا من عام 1990 مدت بأنابيب فونت، فهلأ أصبحت بحالة يرسلها. هلأ مؤسس المياه قبل الأزمة، بداية الأزمة بتذكر أنا كنت موجود، طلع أحد الأشخاص وعلى أساس إنه يبدلوا كل 2 كيلومتر كل عام، رضينا، بس مع الأسف في هذاك الوقت ما وثقنا بأوراق لأنه طلعت كجولة للمتابعة وألغي الأمر وغض البصر عنه. بيتم اصلاح. يعني انا هلا هن بيعملوا صيانات للامانه بس انضرب الشخص المستلم هلا بيطلع بيعمل صيانه، بس هذه مكلفه كلياتها، ومع الوقت يعني المفروض انه بدها تبديل صيانه شامل. نعم نعم. هلا بالنسبه شاملة للمستاجرين، يعني ممكن يعني يكونوا مالكين؟ هلا هذا سؤالك. نحن هذا عم نشتغل عليه من عام 2011. نحن كان همنا وهاجسنا هن هدول الشباب اللي استاجروا واللي راح يختروا وصيتهم مستاجرين. في عنا شيء اسمه شريط أخضر وكان متنازع عليه بيننا وبين البلدية. لما جينا لقينا البلدية هي أخذته، أصبح من شريط أخضر حولته إلى أملاك خاصة، ودخلنا بسجال معهم وكانوا بدون يتركوا يعملوا استثمار بناء على نفقة الحرفة، وحضرته الحرفة بورث البلدية. يعني بعد 25 عام بعد ما بدفع أجوره بدفع تأمينه بيكون ملك البلدية. فنحن اعترضنا على هذا الأمر لأنه ظالم وغير صحيح وغير منصف، ودخلنا بسجال معهم من عام 2011 حتى نحن بال 2017 حاليا. فنحن لحيد هلا اسا ما اتفقنا على صيغه معينه. بيقولوا القانون ما بيسمح، نحن بنعرف القانون اللي هن عم يحكوا عنه. هن حتى استملاكهم لقلو وتعديل صفته التنظيميه هو كان مخالف للقانون. لقوا طرق طبعا هن نفذوا، او نحن حتى اللحظه القانون يعطينا الحق بان نسترده ونعيده شريط اخضر، وانما احنا غضينا النظر عن هذا الامر ما حبا بالبلديه بصراحه. نحن عنا كثير صريحين لانه حبا بالحرفيين اللي عنا انه يكون عندهم مقاسم. فكان آخر اتفاق بيناتنا أنه قد نوافق على مبدأ الاستثمار بشرط أن يبنى على نفقة الوحدة الإدارية ويؤجر الحرفيين عبر لجنة المنطقة الصناعية. هذا يعني قد يكون منصف ونقبل فيه، وأنما نحن لحد هلا البلدية لا تملك الإمكانية المالية. راح أترككم يوم الأيام هني يحكوا عن هذا الموضوع. ونحن كان عندنا عرض آخر أنه يكون نصف تخصيص أو جزء منهم تخصيص يباع إلى الحرفيين، وجزء الآخر يستثمر لصالح البلدية من خلال الأموال اللي بيتم الشراء فيها من خلال الحرفيين. نعم. اللي بيصير اعترضت انه قوانين وانظمه وما شابه. طيب هل هناك من مواضيع اخرى متعلقه بالمنطقه الصناعيه؟ نعم نعم. في عندك هلا انت حضرتك سالتيني عن الامور، خلينا نقول لهم بالنسبه للمظلات. صحيح. المظلات انا ببشرهم ولو انه راح ياخذ شويه وقت، بس في قرار راح تكون المظلات على كل مساحه الوجيبه. حلو. في بعض التعديلات قادمه كمان بتلبي، نحن متابعين بشكل دقيق، بتلبي مصالحكم بتلبي تطلعاتكم. ما راح افصح عنها هلا، بس هي حقيقه موجوده. حلو. لأنه في عنا مشكلة، بس أنه أحيانا هي صدرت يعني تقريبا واللجنة الإقليمية وافقت عليها، بس في مشكلة أنه دائما المحاضر هذه اللي بتكون باللجنة الإقليمية، وأتمنى يتم تعديل بهذا الخصوص كمان. إذا كان في اعتراض من قبل اللجنة أو من قبل جهة ما معنية بهذا اللي طرح باللجنة الإقليمية، فيرفع المحضر بالكامل بكافة المطالب إلى الوزارة للبت بالاعتراض. مع الأسف هذا الموضوع بياخد وقت. نعم. لطلع المحضر على الوزارة لوافق أو رجع إجا المحضر، بيرجعوا بيوزعوا المقترحات اللي اجت بالموافقه كل واحد على جهة الاداريه. هسه الوحده الاداريه بدها ترجع تعيد نفس الروتين وكمان ترجع تبعته على الوزاره للموافقه. اذا القرار لا يصدر بياخذ بحدود العام، بحاجه الى تعديلات. انا اتمنى ينظروا بهذا الامر، خلي هون في فوات منفعه على الدوله لما بيكون قرار صادر بتعديل. طيب. فهذا خلينا نعجل فيه قدر الامكان. بالنسبه للكهرباء، الكهرباء نحن الكهرباء مستقره عنا بشكل منطقي بالازمه الحاليه كتقنين. حلو. وانما في عنا بعض الأحمال الزائدة نتيجة بعض الارتكابات من بعض ضعاف النفوس ومن بعض الأشخاص اللي عم يعملوها بدون أما قصدا أما عن غير قصد، فعم يسببوا تعطيل ببعض الكتل عنا بالمنطقة الصناعية. وهلأ اللي عم يسمعوني كلهم منطقة صناعية بيعرفوا هذا الموضوع، ونحن تابعنا هذا بحدود لنا حدود 25 يوم تابعينه بشكل جدي مع كافة المعنيين، وعطيناهم لفترة شهر. اتمنى يحلوا الموضوع خلال هالشهر ان شاء الله، لان احنا راح يكون لنا كلام اخر بهذا الامر ان شاء الله. بيكون لنا حلقه كمان ان شاء الله. انا ما راح شكك هن عم يشتغلوا عم يحاولوا، بس هن وصلونا لهون فيحلوا مشكلتهم. هلا بالنسبه للمنطقه الصناعيه بصافي، خلينا ننتقل مشان نعم. حتى ينتقل ما نعم. ياخذنا الوقت. نعم. المنطقه الصناعيه بمدينه صافيطه المجمده بسبب الموقع، شو صار فيها يعني؟ لو مؤخرا لا، هلا هن حاولوا يدوروا على مكان بديل، فشكلت لجنة بقرار من السيد المحافظ بأمر منه لإيجاد بديل. فطلعت اللجنة وحطت البدائل، طلع أنه الأفضل المكان هو حاليا المكان القديم. وإنما اللي صار أنه طلبوا إعادة دراسة جديدة، لأنه كانت لما كان بفترة زمنية كانت كلفة تسوية الأرض 800 مليون، كانت يعني كان خلنا نقول بالدولار، كان الدولار كان بأثناء 81 ليرة. نعم. يعني كان المفروض هلا تكون بالمليارات. هلا حسب ما فهمت انه عملوا دراسه جديده، غيروا الموقع يعني؟ لا، نفس الموقع القديم بس اعادوا الدراسه جديده. هلا عم يقولوا انه قد تكون دراسه، مع الاسف ما اشركونا بالدراسه اللي هنا اشتغلوها. نعم. عم يشتغلوها بشكل افرادي، فلذلك نحن حسب ما عرفنا معلومات انه هي لم تتجاوز المليار ليره سوري هلا حاليا بالظروف الحاليه، مع البنى التحتية. حلو. يعني هلأ عمليا في عمل بهذا الخصوص. هلأ نحن بنتفائل دائما، نحن معنا تشاؤم، بس نحن وقت ما نشوف أي شيء ممكن ما يكون صحيح ولا يكون مصوب بشكل صحيح رح نوقف نقول هذا غير صحيح. طيب. فلذلك من قلنا أشركونا معكم مشان ما نصطدم نحن وياكم بيوم من الأيام. فبالمشاركة نطلع برأي واحد. صحيح. ما بنقول هذا صح ولا غلط، طبعا هذا الصح ونحن معنيين بهذا الامر، ونحن في شغله ما عم نطلب من حدا شيء مستحيل، نحن هذا حقنا الطبيعي. صحيح. نحن هيك عطتنا القياده، هيك رئاسنا الزراء عندها تعاميم مختلفه، احدهم صادر بعام 1981، احدهم صادر بعام 2013 مؤخرا، واحدهم في 2011 اشراك ممثل عن اتحاد حرفيين في كافه اللجان التي تعنى بشؤونهم. نعم السيد المحافظ متعاون معنا بهذا الامر، نحن مشاركون في كثير من اللجان. طيب. بس في بعض الدراسات بيتجاوزونا ان شاء الله يعني وبيرجعوا بيصطدموا معنا يصطفلوا مشكلتهم في المنطقه الصناعيه على ارض الواقع، ويعني وبيكون الوضع جيد ان شاء الله. بالنسبه للمنطقه الصناعيه بانياس، يعني دائما في لغط حول المنطقه الصناعيه بانياس مع الاسف تم تسلم المقاسم ومسلمات. نعم. وفي يعني مبالغ طائله وفي مشاكل كثيره. نعم. بتعلق هلا تسلمت المقاسم، ومع الاسف لك انه بيعت المقاسم بالكامل بشكل سريع. نعم. يعني كانوا كأنه راكبين على الصاروخ بالتوزيع. هلا هناك في نحن بنرجع ل 237 المفروض انه ما توزع اي مقسم الا من خلال لجنه المنطقه الصناعيه. صحيح. مع الاسف هون تم التجاوز، رغم التنبيهات، رغم التحذيرات، رغم الكتب الرسميه، تم التجاوز وبيعت بعقود، يعني اصبحنا امام امر واقع ومخالفات هيدي برسم المعنيين، وهن عم يتابعوها وعرفوا فيها. ونحن ما عندنا شيء نخبيه على الاطلاق، نحن بدنا التصويب الصحيح. نحن دائما عندنا رؤية للأمام. هلأ حتى الوزارة في عندها رؤية أنا شوي بتحفظ عليها، اللي هي أن المنطقة الصناعية عندما تبنى خلص لازم تتوزع كلها بشكل كامل، يعني في حال أن الوحدة إدارية عندها أقل من العدد المقاسم تستنفذ، يعني فيهم يبيعوها لأي حدا بعدين. أنا مقترحي ما هيك، يعني اليوم لما بتعمل منطقة صناعية طيب ما عندنا جيل قادم، يعني لما حضرتكم أنتم وقفتوا على البلاغ 9 على 15 عام 2014 وعدلتوا على البلاغ 4 حاليا طلع. نعم. صار غيروا رقمه وبقى مثل ما هو، يعني بس غيروا الرقم من 9 إلى 4. يعني أنتم بتقولوا حفاظا، معلش أنا يسمحوا لي فيها بقولوا حفاظا على أنه طرطوس تبقى سياحية وتبقى زراعية، مع احترامي لها الكلام نحن بنحترمه كتير وهذه محافظتنا. صحيح. نحن الله مصلحة تبقى بيئتها يعني طبعا نحو طبعا بس في أمر لما أنت عم تستنفذ منطقة صناعية بسرعة هائلة وعطيت بشكل عشوائي أو بشكل غير عشوائي، طيب ترجع بتقول أنا مستعد أعمل منطقة واثنين وثلاثة، من بدك تجيب الأرض من المريخ؟ صح. ما أنت رح تأخذ تستجر أرض أخرى كمان أرض خضراء. صحيح. فإذا كيف هون بتلغي وهون بتسمع؟ إذا خلينا نتبع السياسة، خلينا نعدل هالسياسة. نعم. بشكل أن نحن المنطقة الصناعية إذا كان بقى عنا مقاسم نتحفظ عليها، ما أنتوا رح تزيد عندكم السعر بشكل أوتوماتيكي، يعني بشكل تلقائي، ما أنتوا عندكم كل عام بيطلع السعر بشكل طبيعي. صحيح. فإذا ما في خسارة، بتقول نحن ما بدنا نجمد أموال، بناية نحن دولة. نعم. نحن طيب. دولة خلي يكون عندنا خطة مستقبلية لشبابنا. صحيح. مثل هلا السؤال اللي سألتني حضرتك ببداية الحلقة، هل بالإمكان تأمين للشباب مقاسم؟ طيب أنا كيف بدي أعمله إذا عم تباع المنطقة الصناعية كلها بالكامل؟ سؤال. والحل؟ الحل مثل ما عم أقول أنا، لما بيكون في مقاسم إضافية ما تباع لمين من كان، لمستحقنا نتحفظ على بعض المقاسم للمستقبل، يكون عندنا خطة مستقبلية. هلا كان في توجه بإقامة مناطق صناعية وحرفية في كل بلدة في كل منطقة، وكان في يعني مناطق صناعية بالشيخ بدر بالقدموس بالصفصافي بدريكيش، بالإضافة إلى توجيه بإقامة مناطق حرفية. نعم. بالبلدات يعني. نعم. والبلدان. نعم. يعني دائما في حكي بهذا الموضوع بس ما عم نشوف شيء على أرض الواقع. يعني هو في 55 منطقة صناعية ملحوظة في محافظة طرطوس. نعم 55 منطقة. يعني عندك هلا من امتى نعم. انت ملاحظ هذه المناطق الصناعية؟ هلا هي ده الكلام قديم جدا. نعم. بس هلا احنا انا بقول لك شوفي هلا على أرض الواقع. تفضل. هلا على أرض الواقع يعني تم رصد بعض المبالغ لهذه المنطقة الصناعية للبدء بإنشائها. فعندك الشيخ بدر هلا بلشوا بتسوية الأرض وبلشوا بالبنية التحتية، دريكيش كذلك الأمر. وأنا مدركيش في جنبه مكان للقمة تجميع القمامة مثل طرطوس، حاطين مكان تجميع قمامة بطرطوس وما عم نقدر نشيله لأنه ما بالموقع. نعم موقع. فلا هون محطة طرطوس هون في عنده محطة ترحيل وقيمة وكلفت مئات الملايين. صحيح. وحتى اللحظة لم تتم العمل عليها، وآخر موعد بواحد 9 نأمل أن يفوا بهذا الوعد لأنه ما رح نتركها بقى. ففوق نحن نتمنى أن يشيلوه قبل ما نصطدم إحنا وياهم مثل ما مصطدمين محافظة طرطوس هلا مع كافة المعنيين، بيقولوا إن إحنا عم نعمل محطات إذا مثل محطة طرطوس على الدنيا سلام. ف اشتغل على الموضوع نحن قبل هذا بالنسبه لدركيج عم اشتغل عليها. بالنسبه لكافه المناطق الاخرى عم بشكل لجان للمتابعه بشكل دقيق في مناطق محدده من ضمن الاسكرتيون حضرتك، وان شاء الله بيكون في بالمستقبل القريب في شيء قيد الانجاز لانه بدا ببعض منهم بمشاريع حقيقيه ان شاء الله ونحن عم نتابعها. هلا بالنسبه سؤالي الاخير بالنسبه للخدمات المقدمه من قبل فرع اتحاد الحرفيين للحرفيين المنتسبين الى الاتحاد، شو الخدمات في عندكم مثلا صندوق مساعده شو في عندكم؟ نحن قبل كل شيء مثل ما لاحظتي حضرتك يعني اي سؤال ممكن تسالني احنا عندنا اجابه له، اذا نحن متابعين بالدرجه الاولى لهمهم ومصالحهم وتامينهم لحتى يضلوا مستمرين بحياتهم. بالنسبه الخدمات الأساسية اللي عنا، احنا عنا صندوق مساعدة اجتماعية وعنا ضمان عجز وشقوق ووفاة مع الأسف كان منه موجود، هلأ الحمد لله نوجد بحاجة أصبح بحاجة لبعض التعديلات قبل ما يبت فيه، هو جاهز للعمل فيه. نحن بتعرفك إن بمرحلة فترة انتخابية سابقة صحيح. ما قلنا شيء حطلعنا من انتخابات هلأ، فهلأ نحن المرحلة القادمة أنا بقول لهم كمان طلبنا بأكثر، ونحن كاتحاد طرطوس وكان في رؤية تقريبا شبه أنه بالإجماع عليها من الجميع، أصبحنا نحن اليوم بحالة متجددة بوطن يعني مثل ما بيقولوا بحاجة نحن نصنع كل شيء فيه ونشتغل كل شيء ويكون لنا مكانة أقوى صحيح. فطلبنا حتى بتعديلات منهم حتى اللي هو نظامنا الداخلي. نظام الداخلي بدأ بعام 1969 يعني اجى عليها تعديلات واجى تعديلات تلغي التعديلات والى اخره. فنحن هيدي مثل يعني مثل هذا مثل القوانين اللي نحن عم نصطدم معها كلياتها، فخلينا نصنع نظام داخلي صحيح يتناسب مع عصرنا الحالي ويكون له رؤيه مستقبليه لنتمكن من اداء مهماتنا بشكل اسه اكبر واشمل واوسع. بالنسبه لصندوق المساعده الاجتماعيه طالبنا كمان بتعديل صرفيته لانه في بعض التفاصيل مثله كمان مثل اي قرار وقانون بعده بيحتفظ بتفاصيل صرفيات بعدها من عشرات السنين نعم. وهيدي يعني هذا شيء معيب صحيح. فدائما حتى اذا بدنا ندفع رسم مثل ما قلنا هلا مثل ما بنطلب نحن لما بيرفعوا علينا رسم يقدوا خدماتهم، نحن لما بده يدفع رسم مواطن او نرفع رسم بدنا نلبي خدمات مقابل تامنوا له كل الطلبات بالضبط مقابل صحيح. فنحن جاهزين لهذا الامر ولمسنا جديه من ال عدد الحرفيين مسجلين عدد الحرفيين ما يقارب 8000 حرفي في محافظه طرطوس، وانا بقول لك باكد لك انه في اكثر من 8000 غير مسجلين نعم. فنحن عم نحاول دائما باسلوبنا نحن دائما ترغيبي وليس ترهيبي، نحن ترغيبي بانه لما ادائنا بيكون صحيح الحرفي له مصلحه ينضم لمنظمته، ونحن لما بيجي تحت مظلتنا هو عم يشوف قديش نحن بنحميه. وانا هلا قبل الحلقه اجاني كذا اتصال بأمور خدمية في المنطقة الصناعية، ولا إذا عم يسمعوني هني بيعرفوا هني أنه خلال هني اتصال إجانا تليفون ما أجوا لعندي، وأنا باتصال بعت لهم كل أمور اللي هي بتلبينوا خدماتهم فورا يعني. هذا حقهم واللي بتعاون إحنا نقول تعاون، واللي ما بتعاون رح نأشر عليه بالأصبع ونقول ما تعاون صحيح. وبدو يبرر ليش منه عم يتعاون صحيح. كلمة أخيرة أستاذ كلمة أخيرة بقول أنا أنه نحن يعني أساتنا بالأسبوع اللي هو عيد جيشنا صحيح. فنحن إذا نحن متمسكين فعلاً هذا الجيش، نحن بالأكيد نحن ما بس إنه نحن ما شكينا ولا لحظة إنه هذا جيش منتصر وهو محرر ركام الأرض وحاميها، فنحن خلنا نحافظ على انتصاراته كل واحد منا بموقعه. خلنا فعلا أنا قلت أسبوع الماضي خلنا نقوم على الكراسي بقى، خلنا نقوم نشمر على زنودنا، خلنا ننزل على أرض الواقع شوف بلدنا شو بدها شو هي بحاجة. ما حدا يقول لي ما بقى حدا يتزرع بالأزمة، نحن من بداية الأزمة ما متوقفنا ولا ثانية عن المتابعة لأنه كنا نحن بنعرف أنه منتصرين وبنعرف أنه مؤامرة ومتأكدين. فإذلك نحن كان الجيش بيحارب من جهة ونحن كنا عم نحارب من جهة تانية حتى لحتى نطور ونحدث. الكل كان يقلنا الأزمة إحنا كنا نرفض هذا الكلام، هلأ بقول لهم هلأ اللي كان هو بالأول يقول ما بيعرف لهم لمن رايح، نحن هلأ بنعرف لمن رايحين صحيح. فتفضلوا معنا إيدينا ممدودة، خلينا إيد واحدة، الوطن بيستحق، الوطن لأبنائكم ولأبنائنا. اليوم إذا كان أبنائنا هدولي خلونا بقى نلتفت شو ممكن نأمل لهم حياة، شو ممكن نأمل لهم مستقبل، هن بنات البلد، هن اللي بكرة رح يقودوا هالبلد هيدي. فهذا اللي بقلون إياه، ما بقى حدا يقعد على الحياد، ممنوع حدا يقعد على كرسي، كلاتنا ميدانية كلاتنا على الأرض بدنا نعيد البناء. وبقول له لجيشنا نحن بنحترمك منقدرك منجلك منقد استضحيادك، ونحن كل شيء عم نعمله ما بيوفيك جزء من حقك لا لك ولا لشهدائك ولا مفقوديك ولا لجرحاك. السيد منذر رمضان عضو مكتب تنفيذي في فرع اتحاد الحرفيين بطرطوس، رئيس مكتب الثقافة والإعلام والنشر أيضا. شكرا لك، شكرا لحضورك، أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله دائما كل هالمشاكل وكل هالقضايا اللي طرحناها من تلاقي طريقا إلى الحل لهذه المشاكل. كل الشكر لحضرتك، بوعدك أنه الطريق موجود ورح نحلها وما رح نوقف إلا تنحل، يعني ما بيموت حق وراء على الاطلاق. على الاطلاق على الاطلاق. انا بتشكرك جدا. شكرا لكم وللكادر اللي معك كليته الحلو هذا اللي متابع معنا دائما، ويعطيكم الف عافيه. الله يخليك. شكرا لك. يعطيك العافيه. شكرا.